تتم لهذا السؤال. برضو احيانا بنعمل تحاليل طبيه لمريض يشتكي من شكوى والطبيب يعلم يقينا بان التحاليل ستكون سليمه، ولكن حتى يطمئن المريض ويقنعه بذلك، يعني مثال رجل وقع في الزنا المحرم، وطبعا يقرأ بالجرائد في امراض الان عصريه الايدز والزهري والهيربس وكذا، فياتي لعندنا وهو خايف انه ياتي له شيء من هذه الامراض. طبعا نحن لها اعراض عندنا، ولكن هو ياتي بيقول يا دكتور انا خايف والله ما بعرف انام الليل ومن محل لمحل. طبعا نحن نستغل هذا الموقف وننصحه لله بالتوبه وعدم العوده، ولكن حتى تقلع هذا الرعب من قلبه بتقول له يعني بنطمنه بالفحص وبنقول له سنقنعك بانه حنعمل لك تحاليل طبيه، وهذه التحاليل على الغالب حتكون ان شاء الله سليمه وبالفعل تطلع سليمه. فهل يجوز لنا عمل هذه التحاليل علما انها بتكلفه اموال ونحن قناعتنا كطبيب انه حتطلع سليمه ولكن حتى يقتنع هو؟ لا ما اظن هذا يجوز ما دام في خساره. نفس الحل هو الذي سبق، ضرورات تبيح المحظورات. أيوة. لكن هذه القاعدة بحاول اقناعه، فان لم يقتنع انا امشي معه. اي نعم، لانه انا شو صار معي امبارح. نعم، انا طالع لي قرحة في اسفل الساق اليمنى. نعم. ما اتضايق منها ولكنها غير طبيعية، في شوية احمرار حولها وشوية وجع ما بيعرقل سيري. المهم اتصلنا مع صديق طبيب لنا مثل حكايتك مخلص، فقال لي انا راح اشوف لك طبيب. خلاص هدلنا على طبيب كمان نعرفه من اطباء المسلمين الطيبين واللي بيقدروني بيحبوني. المهم رحنا عنده، قال لي نسيت التعبير الطبي بس المقصود، قال في عنا طريقتين. الطريقة الاولى انه نترك القرحة هاي نشوف شو النتيجة لأنه ما في محظور كبير عليها أو منها. الطريقة الثانية أنه نصور الساق. قلت له شو بتقدر يكون نتيجة التصوير؟ هل يكون هناك أرجحية أنه يكون في شيء؟ هذا الشيء ذكر لي هو أنه يمكن في انقطاع الشرايين هذه أو الشعيرات الدقيقة ما عم تقوم بواجبها، فبده عرق من العروق ربط من هالكلام اللي انت عارف فيه مني. المهم قلت له شو بترجح يعني يكون العملية هاي غالب راح تكون نتيجة ايجابية من حيث الصورة؟ قال نعم بالمئة 80-90. قلنا له طيب هل بتختاره انت؟ انا من جهتي ما لي شاكي، لكن اهلي الحوا علي خوفا انه يكون لها ذيول. صحيح. فالطبيب نفسه قال لي والله بالمئة 80-90 بده يكون يعني نتيجة صورة إيجابية. خلاصة رحنا عند المصور دلنا هو. ما لك بحاجة أحكي لك التفاصيل. المهم طلب مني أخيرا 50 دينار، كنت حامل 30 عطيته 30 ووعدته أنه بعت له اليوم يجي لعنده يعني أمس مساء وكمل له الباقي. لما رجعنا مساء عند الطبيب الاول مشان ارجي صور، قلت له من فضلك اتصل مع الطبيب لنشوفه هنيك حتى ارجع لعنده كمل له الاجره. سالني هذا الطبيب اسمه يوسف، قال لي قديش طلب منك او اخذ منك؟ قلت له طلب 50 وما كان معي الا 30، ولذلك انا هلا بدي اطمئن انه موجود هناك مشان كمل له. قال لي اوف 50 كثير، وراجع ظاهر قائمه من الحكومه مذكور فيها أجور الصور. نعم. وجد هناك مكتوب 30. نعم. بلا طول سيرة. نعم. اتصل معه ورطل معه باللغة الإنجليزية الظاهر. المهم قال له باللغة العربية، قال له خذ احكي مع الشيخ. اتصل معي وسلم علي، قلت له أنا أجيت حسب الوفاء أو من أجل الوفاء بالوعد، واتصلت مع الدكتور أو أجيت عند دكتور يوسف مشان يشوفك موجود حتى آتيك وكمل لك. قال لي الدكتور بكل نعومة بيقول أنا أعتذر إليك، صدر مني خطأ أنه الأجرة كانت يعني 40 مش 50، فهو يعتذر أنه طلب مني 10 زيادة، ولذلك بيقول ما في داعي أنت تجي لعندي فأنا أولا بعترف بخطأي، وثانيا العشرة الثانية يعني زيادة على 30 هي يعني من باب إكرام الشيخ وعلمه من القبيل هذا. كلام طويل، خلاصة إن كان هذا دكتورنا الأول يوسف جرى معي على الطريقة هذه من باب تطميني يخسرني 30 دينار. بس شيخي اطمنت على اولا بدي اعرف يعني الصوره طلعت ان شاء الله سليمه. سلبيه ما في شيء الحمد لله، خلاف ظن الطبيب يعني. انا تطلع ايجابيه وفيها امور مهمه يعني. نعم نعم، احيانا تطلع وباذن الله بيكون يعني الانسان احتاط وكان ممكن تصير مشاكل كثيره بفضل الله اكتشفها. على كل حال انا قصدي بهذا المثال انه الطبيب هنا مثل الفقيه، لازم يعني يمشي مثل ما بيقولوا عنا في الشام مثل ماشي على البيض، بده يكون حذير يعني. صرت عم بخاف كثير بيني وبينك. نعم والله عم بخاف كثير من الحكايه. هذا هو، فلذلك قدر وفكر جيدا ثم اقدم بعد التوكل.